بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، لازلنا مع الأحاديث المتعلقة بكتاب الطهارة والتي دونها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مختصره المفيد بلوغ المرام، وعلى الأخص مع الأحاديث المتعلقة بنواقض الوضوء أو مفسدات الوضوء أو مبطلات الوضوء. مع هذه الأحاديث فإلى الكتاب. نعم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري. هذا الحديث يا إخوة، حديث عائشة رضي الله عنها، فيه خلاف بين المحدثين هل هو صحيح أو ليس بصحيح. البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح ضعف هذا الحديث، وصححه أيضا غيره. الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأنها تقول: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. والقبلة تكون مباشرة بدون حائل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ. وهذا الحديث استدل به من قال من الفقهاء إن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وهو قول فقهاء الحنفية، ورواية في مذهب الإمام أحمد. يقولون: مس المرأة، مس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. ودليلهم هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. ولا شك أنه لو انتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم لتوضأ، لكنه لم ينتقض، فدل على أن مس المرأة بدون حائل لا ينقض الوضوء. أما لو مسها بحائل فهذا لا ينتقض الوضوء عند الكل، عند الجميع. طيب، والمسألة يا إخوة فيها خلاف، فمن الفقهاء من قال: لو مس الرجل المرأة بشهوة بدون حائل، بشهوة، انتبهوا، بشهوة بدون حائل فعليه الوضوء، وجب عليه الوضوء وانتقض وضوءه، لأن الشهوة مظنة خروج الخارج، فيعلق الحكم بمظنته دون حقيقته. وهذا القول قال به فقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة في المشهور، وهو أن مس المرأة إذا كان بشهوة ينقض الوضوء بدون حائل، أما إذا كان لغير شهوة فلا ينقض الوضوء. ودليل هذا القول هو الجمع بين الأدلة التي يظهر منها عدم نقض الوضوء بمس المرأة، والتي يظهر منها النقض. جمع، قالوا الجمع يقتضي هو هذا: إن مسها بشهوة انتقض الوضوء وتحمل عليه الأحاديث التي تدل على النقض مطلقا، وإن مسها بغير شهوة فلا تنتقض الطهارة وتحمل عليها الأحاديث التي تدل على عدم النقض مطلقا. هذا قول من؟ قول فقهاء المالكية والمشهور في مذهب أحمد. والقول الثالث: لا ينتقض الوضوء بمس المرأة مطلقا، لا ينتقض إلا بالجماع، وهذا قول الشافعية. واستدلوا بالآية: أو لمستم النساء، القراءة فيها قراءة شبعية، أو لمستم النساء، واللمس لا يكون إلا باليد، لكن الجمهور يستدلون بالآية الأخرى: أو لامستم، فالمقصود بالملامسة هنا الجماع. فعلى كل حال، الانتقاء مس المرأة بشهوة عليه الأكثر, ومس المرأة بشهوة يتوضأ, عليه أن يتوضأ. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا, أخرجه مسلم. هذا الحديث يا إخوة حديث عظيم وقاعدة جليلة بنى عليه العلماء أحكاما كثيرة, سواء كانت من العبادات أو من المعاملات. والحديث سمعتم الحديث ماذا يقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه, يعني في الصلاة, أخرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء, فلا يخرجن من المسجد حتى يجد صوتا, حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث يا إخوة دليل على أن الطهارة لا تنتقض بالشك. فإذا كنت متوضي وشككت هل انتقضت الطهارة أو لم تنتقض, فالأصل عدم انتقاض الطهارة, لأن الطهارة متيقنة واليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول إلا بيقين مثله, فلا يزول بالشك. أما إذا تيقنت أن الطهارة انتقضت فحينئذ نعم يجب الوضوء. هذا ما يدل على القاعدة التي دل عليها الحديث هنا. ودل الحديث أيضا على أن الإنسان لا يعمل بالشك ولا يعمل في هذا المجال. إذا وجد شك في خروج الخارج لا يخرج ولا يفعل حتى يتيقن, لأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا ويجد ريحا المقصود به اليقين, يتيقن أنه خرج منه شيء. فإذا كان كذلك انتقضت الطهارة. ومن مما دل عليه الحديث أن الحدث إذا كان متيقن وشك هل توضأ أو لم يتوضأ, يعني هو متيقن أنه كان محدث لكن شك هل توضأ أو لم يتوضأ, فاليقين لا يزول بالشك, فهو على حدثه, عليه أن يتوضأ. لكن عكسه لا, يعني إذا شك, إذا كان متيقن أنه متوضي وشك هل انتقضت الطهارة أو لم تنتقض, فالطهارة باقية لا يخرج إلا بيقين. نعم. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري, أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة, أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا, إنما هو بضعة منك, أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة. هذا حديث طلق بن علي استدل به من قال من الفقهاء إن مس الفرج تنتقض به الطهارة إذا مسه بدون حائل, ومسه باليد بالكف, سواء كان بباطن الكف أو بظهر الكف, قالوا تنتقض الطهارة. قالوا لا, يعني استدل به من قال الطهارة لا تنتقض, استدل بهذا الحديث من قال من الفقهاء أن الطهارة لا تنتقض بمس الفرج باليد بدون حائل, سواء كان بظاهر الكف أو بباطنه, فلا تنتقض الطهارة يقولون بهذا الأمر. ودليلهم هذا الحديث, دليلهم هذا الحديث, يقولون النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يمس ذكره, والمراد بذلك الفرج, لأن ورد في حديث آخر يمس فرجه مطلقا. قالوا سواء كانت المرأة تمس فرجها أو الرجل يمس ذكره أو يمس دبره أو ما إلى ذلك, فقالوا لا تنتقض الطهارة بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. وهل هو إلا بضعة منك، يعني جزء منك، فكما أن الطهارة لا تنتقض لو مسست يدك أو مسست ساقك أو رجلك أو أذنك، لا تنتقض به الطهارة. قالوا كذلك لا تنتقض الطهارة بمس الفرج، هذا إذا مسه بحائل بدون حائل، أما إذا مسه بحائل فالطهارة لا تنتقض عند الكل. إذا مسه بحائل الطهارة لا تنتقض عند الكل. وهذا القول قال به فقهاء الحنفية أن الطهارة لا تنتقض بمس الفرج. تنتقض ولا تنتقض؟ تنتقض ولا تنتقض؟ إذا لا تنتقض، إذا كان بدون حائل تنتقض. هذا القول الذي يأتي، أما قول الحنفية لا تنتقض مطلقا، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد. ما تعرفون الفرج؟ الحائل يعني البنطلون أو السروال أو القميص أو الإزار. طيب القول الثاني يقولون تنتقض الطهارة بمس الفرج بدون حائل. القول الثاني يقول تنتقض الطهارة بمس الفرج بدون حائل، يعني إذا أفضى بيده إلى فرجه بدون حائل قالوا انتقضت الطهارة، سواء كان رجل أو امرأة. وهذا قول الجمهور، جمهور أهل العلم، أن الطهارة تنتقض بمسه بدون حائل. واستدلوا بالحديث الآتي، حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، وفيه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، وفي لفظ من مس ذكره فليتوضأ. هذا أمر. قالوا وحديث بسرة أصح من حديث طلق بن علي فيقدم عليه عند الترجيح، أو قالوا إنه ناسخ له لأن حديث طلق بن علي متقدم. وهذا قول الجمهور أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إن مس فرجه بشهوة انتقض وضوءه، وإن مسه بغير شهوة لا ينتقض، لا لم ينتقض. وهؤلاء يرى يعني حاول الجمع بين النصوص، بين حديث طلق وبين حديث بسرة. قالوا فنحمل حديث بسرة على من مسه بشهوة فينتقض وضوءه، ونحمل حديث طلق بن علي على من مسه بغير شهوة فلا ينتقض وضوءه. وهذا القول أقرب، والقول الأول أحوط. القول الثاني قول الجمهور أحوط، وهو أن من مس فرجه بدون حائل يتوضأ ولا حرج إن شاء الله، ليس عليه حرج، لكنه أحوط للعبادة. فهمتم يا إخوان؟ واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ نعم. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. المصححين لهذا الحديث حديث بسرة من المحدثين أكثر بكثير من المصححين لحديث طلق بن علي المتقدم، فهو أصح منه، وهو يدل على أن الإنسان إذا مس فرجه يتوضأ، وهذا هو الأحوط كما قلنا. ولكن القول الثالث الجمع، حاول الجمع بين الأدلة، ومن يعني أخذ بالقول الثالث لا بأس، لكن القول الثاني أحوط. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، أخرجه ابن ماجة وضعفه أحمد وغيره. أعيد الحديث يعني جملة جملة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف. من أصابه قيء أو رعاف، القيء معروف أليس كذلك؟ إذا راجت المعدة على الإنسان واستفرغ تقيا، هذا القيء. أو رعاف، الدم الذي يخرج من الأنف، الدم الذي يخرج من الأنف. نعم. أو قلس، أو قلس خرج من المعدة، هاجت المعدة وخرج من المعدة شيء في الفم فقط ولم يخرج إلى الخارج، هذا يسمى القلس. نعم. أو مذي، أو مذي، خرج المذي وهو ماء أبيض رقيق يخرج بدون شهوة عند التفكير أو الملاعبة، وليس كالمني، هذا مذي. نعم. فلينصرف فليتوضأ، فلينصرف فليتوضأ. أما المذي فهو ينقض الوضوء، ما في كلام، هذا المذي ينقض الوضوء. أما القي والرعاف والقلس فعند الجمهور لا ينقض الوضوء، عند الجمهور أهل العلم لا ينقض الوضوء. أما المذي فأدلته ما تقدم من الأدلة هناك فيما مضى، وأما هذا الحديث فهو ضعيف، ضعيف لا يصح بناء الأحكام عليه. فالقي لا ينقض الوضوء، والرعاف لا ينقض الوضوء، والقلس لا ينقض الوضوء. أما المذي نعم. قال ماذا؟ فلينصرف فليتوضأ. نعم. ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. ثم قال ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، يعني في حال انصرافه وفي حال وضوئه. جمهور أهل العلم لم يأخذوا بهذا الحديث لأنه ضعيف عند الأكثر فلم يأخذوا به. نعم. أخرجه ابن ماجة وضعفه أحمد وغيره. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. إذن هذا الحديث يا إخوة حديث صحيح، وراوي الحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، والحديث يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحابي، أتوضأ أو نتوضأ من لحوم الغنم؟ ماذا قال؟ قال: لا. قال: نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. إذن الذي يوجب الذي تنتقض به الطهارة هنا لحم ماذا؟ لحم ماذا؟ الإبل الجزور ومثلها البقر، هذا هو الذي تنتقض به الطهارة. وهذا الحديث صحيح، الحديث صحيح لا إشكال في صحته، فدل على مسألتين. المسألة الأولى أن من أكل لحم الغنم فطهارته باقية ولا تنتقض الطهارة بأكل لحم الغنم، والمسألة الثانية من أكل لحم الإبل أن طهارته تنتقض، ومثل ذلك البقر. طيب لماذا يا إخوة؟ لماذا فرق الحديث؟ لماذا تنتقض الطهارة بأكل لحم الإبل ولا تنتقض بأكل لحم الغنم؟ قالوا: الحديث فرق، الحديث فرق بين النوعين أو بين اللحمين، فأوجب الوضوء من أكل لحم الإبل ولم يوجبه على من أكل لحم الغنم. طيب ما هي العلة إذن؟ في علة أخرى؟ الفقهاء نعم حاولوا يلتمسون علة، قالوا: إن الإبل خلقت، أو قالوا أولا إن الإبل يعني يستتر بها بعض الناس عند قضاء الحاجة قديما، إذا بركت ويأتي بعض الناس ويستتر بها ويتبول ويتغوط، فمباركها مظنة النجاسة، مظنة النجاسة، فلهذا أو يعني وجب الوضوء من أكل لحمها. وقال بعضهم إن الإبل خلقت من الشياطين، والشياطين يعني لا، الشياطين لا تريد خيرا لبني الإنسان، فيجب الوضوء من أكل لحوم الإبل. وقال بعض أهل العلم إن لحوم الإبل فيها حرارة شديدة زائدة فهي مظنة لانتقاض الوضوء، والحكم يعلق بالمظنة، مظنة الانتقاض، ولا يعلق بالحقيقة. وذكروا أشياء أخرى، المهم النص أوجب الوضوء من أكل لحوم الإبل. نعم. وبعض الفقهاء ألحق بها البقر، لأن البقرة تجزي عن سبعة في الأضاحي وفي الهدي، فهي كالإبل، إذا تلحق بها وتقاس عليها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. شيء، الحديث يدل على مسألتين. المسألة الأولى: من غسل ميتا، ما هو الحكم؟ قال: فليغتسل. من غسل ميت فليغتسل. طيب، والمسألة الثانية: ومن حمله فليتوضأ، يعني من حمل ميت حمل عليه الوضوء. هذا الحديث يا إخوة، هذا الحديث يدل على أن الوضوء ينتقض بماذا؟ ينتقض الوضوء بماذا؟ الحمل. بحمل الميت، أليس كذلك؟ لكن عامة الفقهاء لم يأخذوا بهذا الحديث، لأنه حديث ضعيف أيضا، فلا تنتقض الطهارة بحمل الميت، ولا تنتقض الطهارة بتغسيل الميت إلا إذا مس فرجه، إذا مس فرج الميت كما تقدم. فلا يعد هذا من النواقض عند جمهور أهل العلم. لكن الماتر رحمه الله تعالى أورده هنا للعلم به، للعلم بالحديث، ولأنه قال به بعض الفقهاء، قال أن من حمل الميت فليتوضأ، فأورده لهذا السبب. لكن جمهور العلماء على خلافه. نعم. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. إذن الآن نرى ماذا مر بنا من نواقض الوضوء في الأحاديث التي مرت. أولا: الخارج من السبيلين، البول أو الغائط أو الدم، أو يعني كل ما خرج من السبيلين وهو رطب ينتقض به الطهارة. ثانيا: النوم. ثالثا: مس المرأة، مس الرجل للمرأة. رابعا: مس الفرج. خامسا: أكل لحم الجزور. أكل لحم الجزور، ماذا؟ المذي يقول. نعم، المذي من الخارج من السبيلين، المذي خارج من السبيلين. طيب، لا، القيء عند الجمهور لا ينتقض به الوضوء، عند الجمهور لا ينتقض به الوضوء، لكن لأن الحديث من استقاء هذا طلب القي، لكن الذي غلبه القي يختلف الحكم. طيب، وتقدم معنا أيضا أن الطهارة لا تنتقض بالشك، ليش كذلك؟ لأنها متيقنة ولا تنتقض إلا بيقين. طيب، وتقدم معنا أيضا أن الإنسان إذا وجد في بطنه شيء، يعني شك أنه خرج منه شيء، فلا يخرج حتى يتيقن الخارج، لا يخرج من المسجد حتى يتيقن الخارج، وهذه قاعدة عظيمة. هذا الحديث الذي ذكره الماتن هنا، حديث أبي بكر بن عمرو بن عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر، من حديث من؟ لعمر بن حزام، حديث عمر. هذا الحديث يدل على أن المصحف لا يمسه إلا طاهر، يعني لا يمسه إلا متوضي، المصحف لا يمسه إلا متوضي. والحديث فيه ضعف، لكن يقولون تلقته الأمة بالقبول، تلقته الأمة بالقبول فيجبر ضعفه. لأن قال والمصحف لا يمسه إلا طاهر، طاهر من الحدثين الأكبر والأصغر. وهذا المعنى يؤيده قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. وهذا هذه الآية فيها خلاف، هل المطهرون هنا المقصود بهم الملائكة أو بني آدم؟ لكن على كل حال جمهور أهل العلم على أن المصحف لا يمسه إلا طاهر. نعم الآن إن شاء الله. نعم نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. هذا الحديث حديث عائشة يدل على ماذا؟ يدل على مشروعية الذكر على أي حال أو في كل حال، قائما قاعدا مضطجعا، على أي حال يذكر الله جل وعلا. تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، في أحيان المكانية والزمانية، ولا يحجزه عن الذكر شيء، لا يمنعه عن الذكر شيء، حتى إذا كان جنبا كان يذكر الله جل وعلا لكن لا يقرأ القرآن كما سيأتي. الذكر غير قراءة القرآن، يجوز له أن يذكر وهو على الجنابة ذكر الله عز وجل، لكن لا يذكر الله في الأماكن القذرة، وإنما يذكره في قلبه ولا يذكره بلسانه، في الأماكن القذرة في الحشوش والمراحيض والأماكن القذرة لا يذكر الله، لأن الله منزع عن ذلك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. أخرجه الدارقطني ولينه، قال احتجم وصلى ولم يتوضأ. إذن هذا دليل على أن الحجامة من نواقض الوضوء أو ليست كذلك؟ من نواقض الوضوء أو ليست كذلك؟ ليست كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ، صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. فلو كانت من نواقض الوضوء لتوضأ عليه الصلاة والسلام ولم يصلي إلا بعد الوضوء، فدل على أن الحجامة لا تنقض الوضوء. وهكذا كل دم خارج من البدن لا ينقض الوضوء، كل دم خارج من البدن لا ينقض الوضوء على الصحيح إلا إذا كان خارج من السبيلين، فعلى الصحيح لا ينقض الوضوء الدم إذا كان خارج من سائر البدن. وإن كان بعض الفقهاء قال والدم الكثير الذي يخرج من سائر البدن قالوا ينقض الوضوء إذا كان فاحش كثير، وقال به فقهاء الحنابلة وفقهاء الحنفية، يقول إذا كان الدم كثير خارج من غير السبيلين تنتقض به الطهارة، لكن الصحيح أنها لا تنتقض بذلك. وهذا الحديث يدل على عدم النقض، لأن الحجامة دمه لأن دم الحجامة كثير ولم تنتقض به، وإن كان في الحديث دين يعني دين في إسناده يعني ضعف. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، رواه أحمد والطبراني، وزاد ومن نام فليتوضأ. هذا الحديث يدل على أن النوم من نواقض الوضوء، لكن لو قدمه الماتن في أول الباب لكان حسن، لو قدمه الماتن رحمه الله تعالى في بداية الباب لكان أحسن، وهنا ذكره في هذا المكان، وهو يدل على أن النوم من نواقض الوضوء. وهو كذلك النوم المستغرق الذي لا يحس الإنسان معه بالخارج إذا خرج تنتقض به الطهارة، إذا لم يحس بالخارج إذا خرج تنتقض به الطهارة. هذا هو الذي وذكرته لكم فيما سبق، ذكرته لكم فيما سبق. يقول العينان وكاء الشهي يعني وكاء الدبر، وكاء الدبر، فإذا استطلق الوكاء فإذا استطرق الوكاء فإذا نامت العينان استطرق الوكاء إذا نامت العينان استطرق الوكاء ولا إشكال يعني أن الخارج يخرج من الدبر ولا يشعر به النائم وتنتقض به الطهارة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه البزار. هذا يتفق حديث ابن عباس هنا يتفق مع حديث أبي هريرة السابق إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا خرج منه شيئا ولم يخرج منه فلا ينصرف ينصرفن من المسجد حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. هذا الحديث يتفق معه تماما يعني أن الإنسان لا يخرج بمجرد الشك والظن من المسجد ولا يتوضأ ولا تنتقض الطهارة بمجرد الشك والظن. اليقين قاعدة عند أهل العلم اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. نعم. باب آداب قضاء الحاجة. باب آداب قضاء الحاجة آداب قضاء الحاجة يعني قضاء البول والغائط لذلك آداب منها آداب قولية وآداب فعلية وآداب يعني محرمة فعلها وآداب مكروه فعلها آداب قضاء الحاجة أو آداب الاستطابة آداب الاستطابة أو آداب التخلي كلها تطلق على هذا الباب آداب قضاء الحاجة لأن الإنسان يقضي حاجته من البول والغائط. آداب آداب التخلي لأن الإنسان يتخلى عن الضرر وعن النجاسة. وآداب الاستطابة لأن الإنسان يؤدي هذا الأمر لتحصل له الاستطابة والصحة. فالآن الماتن يريد أن يذكر أحاديث أو سيورد أحاديث تدل على آداب يعمل يقولها الإنسان أو يفعلها عند قضاء الحاجة انتبهوا لها انتبهوا لها. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. هذا الحديث يا إخوة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يعني مكان قضاء الحاجة مكان التخلي وضع خاتمه. لماذا يضعه؟ لأن فيه رسول الله فيه رسول الله فيضعه لئلا يدخل به مكان قضاء الحاجة مكان التخلي. لكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث معلول كما قال الماتن فيه علة والعلة معناها ضعف. فعلى هذا إن الإنسان إذا كان معه شيء فيه ذكر الله وأراد أن يضعه يعني خارج مكان قضاء الحاجة ويأمن عليه من الضياع أو من اللصوص نعم يفعل. وإذا لم يكن كذلك فلا يجب عليه أن يضعه خارج المكان قضاء الحاجة لأن الحديث فيه علة الحديث فيه علة. والآن الذين يحملون الأمتعة أو الأمور التي فيها ذكر الله تعالى كثير في هذا العصر ففيها حرج يعني كونها توضع خارج المكان ويعني حتى يدخل الخلاء ويخرج قد تتعرض للضياع وإتلاف المال لا يجوز قد تتعرض للصوص وهذا لا يجوز. فلا يجب وضعها خارج المكان إلا إذا كان المكان مأمون. نعم. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السبعة. هذا الحديث صحيح أخرجه السبعة ومنهم البخاري ومسلم والحديث رويه أنس ويحكي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعن قوله أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، الخلاء يعني مكان قضاء الحاجة، مكان التخلي عن الأذى، ماذا يقول؟ يقول اللهم، يعني يا الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث من؟ جمع خبيث، وهم ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، هذا معنى. والمعنى الآخر الخبث، الخبث الشر، الخبث والخبائث بمعنى الشر عامة. فكأنك تقول اللهم إني أعوذ بك من الشر، والأول تقول اللهم إني أعوذ بك من ذكور الشياطين وإناث الشياطين. فهذا حرج يا إخوان، لأن مكان قضاء الحاجة مسكن للشياطين والجان. فإذا قلت هذا الذكر بسم الله كما سيأتي قبل الدخول، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، قدمت لنفسك حرز وحفظ من الشياطين، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معلوم، هذا معلوم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. أيضا ما زلنا مع أنس، ما زلنا مع حديث أنس، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم يدخل الخلاء. وأنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم عام، كم سنة؟ عشر سنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء يعني قضاء الحاجة، وأحمل أنا يعني أنس وغلام نحوي يعني مقارب له في السن أداوة أو إداوة من ماء أو فيها ماء، يعني إداوة من جلد، إناء فيه ماء وعنزة. العنزة عصا خشبة في طرفها حديدة، يضعه النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عليها خرقة أو قماش يستر به. قال فيستنجي بالماء. إذا من السنة أن الإنسان يستتر عن الناس إذا أراد أن يستنجي، بل من الواجب أن لا يرى الناس عورته، ويحرم أن يروها عورة، يحرم أن يرى عورته الناس. والأصل في الطهارة والتطهير الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء. وهنا كما سيأتي أمور ثلاثة: أولا الجمع بين الاستنجاء الاستجمار والاستنجاء، وهذا هو الأفضل، أفضلها، يعني أولا تستجمر بالحجارة أو ما في معناها أو بالمناديل، ثم تستنجي بعد ذلك، وهذا أبلغ في الطهارة. والثاني الاستنجاء بالماء، وهو دون الأول، دون الاستجمار. والثالث الاستجمار فقط، يعني يتمسح بحجارة أو خشب أو مناديل أو ما في معنى ذلك، ويجزي عن الاستنجاء، لكنه دون الأول والثاني. إذن الأصل في الاستنجاء أن يكون بماذا؟ الماء. بالماء، بالماء، والأفضل أن يكون مع قبله الاستجمار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء. وفي الحديث يدل أيضا على مشروعية خدمة الحر لغيره، خصوصا الأفاضل، لأن أنس كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والغلام الذي كان نحوه معه. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا أراد قضاء الحاجة ينطلق بعيدا عن الناس حتى يستتر ولا يسمع الناس شيئا فيه خجل، كان يبعد، وكانوا يقضون الحاجة في الصحاري لكن ينزلون في الأماكن المنخفضة قديما. فالنبي فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: خذ الإداوة، يعني إداوة جلد يحمله يعني يوضع فيه الماء ليستنجي به صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق، انطلق والمغيرة ينتظر حتى توارى عني، يعني توارى عني لم يره المغيرة، ابتعد عليه الصلاة والسلام، أبعد في المذهب عليه الصلاة والسلام. فقضى حاجته ثم أتى، يعني استجمر ثم أتى وأخذ، يعني أخذ الماء واستنجى أيضا به. إذن هذا من السنة أن الإنسان يبتعد إذا أراد قضاء الحاجة عن الناس حتى لا يرى، حتى لا ترى عورته، وحتى لا يسمع منه ما يحصل بسببه الخجل والاستحياء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. إذن لاحظوا يا إخوان الحديث الأول مبناها على أنس تقريبا في قضاء الحاجة، من أداب قضاء الحاجة أربع حديث كلها الراوي أنس. الحديث السابق راويه من؟ المغيرة بن شعبة. وهذا الحديث راويه من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين، يعني اجعلوا وقاية لأنفسكم عن النار، عن اللعن. والمراد بذلك أن هذا الفعل، يعني لو تغوط الإنسان في طريق الناس أو ظلهم أو بال فيه، فإنه يكون عرضة للعن، يلعنونه. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا، فالناس يلعنونه. قال اتقوا، اتخذوا وقاية تقيكم من اللعن، اتقوا اللعانين. طيب ما هم اللعانين؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم، يعني يتخلى، يضع البول والغائط في طريق الناس الذي يسلكونه، وفي ظلهم الذي يستظلون به تحت الأشجار. إذن هذا العمل، هذا العمل الذي يعمل في طريق الناس وفي ظلهم يقره الإسلام؟ يقره الإسلام ولا يقره؟ يرضاه الإسلام ولا يرضاه؟ لا أبدا. نعم، لأنه سبب في اللعن. فالإنسان الآن إذا وقع في شيء من هذه النجاسات في الطريق، في الطريق أو في الظل، لا شك أنه سيلعن من فعل ذلك. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. إذن اتقوا يا عباد الله اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. واضح يا إخوان؟ أنتم تفهمون علينا ولا لا؟ الحمد لله. طيب، لأن اللغة العربية يا إخوان كلها خير، اللغة العربية كلها خير، لكن اعلموا أنه لا فضل للعرب إلا بالإسلام. فهمتم؟ لا فضل. العرب كانوا في الجاهلية بعضهم يعني يأتي بالبنت ويدفنها وهي على قيد الحياة، يقول يتخلى، يتخلص من العار. أين العقول؟ وكان بعضهم يحمل مع الحجر، وإذا احتاج إليه وضعه يطبخ عليه وهو يعبده. فالعرب كل الناس لا فضل لهم إلا بالإسلام، لكن الذين يدعون الفضل للعرب ليس لهم فضل على غيرهم إلا بالإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ويقول الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فماذا كنا نقول؟ الله المستعان. أي نعم، إيش الحديث؟ اتقوا اللعانين. لا، الذي بعده، الذي يتخلى في طريق الناس. نعم. أو في ظل. نعم، ما زلنا في هذا الحديث إلى الآن. طيب يا إخوان، هذا الكلام الذي ندرسه هذا في الفروع. أنتم تعلمون أن الفقه ينقسم إلى قسمين، فقه أكبر وهو ما هو الفقه الأكبر؟ فقه العقائد العقيدة، وفقه أصغر وهو فقه الفروع، معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها الشرعية. طيب الفقه الأصغر لا ينفع صاحبه إلا إذا حقق الفقه الأكبر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى له مؤلف في الفقه الأكبر يعني في العقيدة، وسماه الفقه الأكبر. فالإنسان إذا ما صحح العقيدة، عقيدته صحها على وفق ما جاءت به الأنبياء ودل عليه القرآن والسنة، فلا تنفعه الفروع، ما يستفيد من الفروع. ولهذا نجد يا أخوة لو تأملتم القرآن واستقرأتم القرآن نجد أن جميع الأنبياء الذين ذكروا في القرآن كلهم يدعون إلى تصحيح ماذا؟ تصحيح ماذا؟ العقيدة. تصحيحها وتخليصها من الشوائب، شوائب الشرك. الشرك كم قسم الشرك؟ ها؟ ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر معروف، هذا يحبط الأعمال، يحبط العمل، إذا مات الإنسان عليه يكون خالدا مخلدا في النار بنص القرآن والسنة. وشرك أصغر وهو أنواع كثيرة، منها الرياء، الإنسان يعني يصلي ويزين عبادة صلاة للناس حتى يقول الناس هذا عابد وهذا مصلي، هذا رياء. الإنسان يحج حتى يقال الناس الحاج، هذا رياء. الإنسان يتصدق حتى يقول الناس يتصدق، لأن العمل يا إخوة العمل لا يقبل إلا بشرطين. الأول ها الإخلاص فيه لمن؟ لله جل وعلا. الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا إخوان نحن الآن نقرأ فقه الفروع، نقرأ فقه الفروع في المؤلفات، مؤلفات العلماء في الفقه، ونقرأها في الحديث، هذه فروع نعم معرفتها يعني لا بد من معرفتها، لكن إذا كانت العقيدة خربانة ينفع هذا؟ أبدا، والله لا ينفع. ولذلك نصيحتي لنفسي قبلكم ونصيحتي لكم ثانيا أن تنتبهوا للعقيدة يا إخوة، حاسبوا النفس حسابا دقيق. بعض السلف يقول النفس كالخوان الشريك، كالشريك الخوان، النفس كالشريك الخوان يعني الذي يخون، إذا لم تحاسبها ذهبت بك في المهالك. فانتبهوا للعقيدة يا إخوان، انتبهوا للعقيدة. نحن الآن في الجزيرة هنا، والصلة بيننا وبينكم صلة الإسلام وعلاقة الإسلام، وهي أقوى علاقة، علاقة الإسلام بنص القرآن أقوى حتى من علاقة القرابة وأخوة القرابة، لأن الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة. قالت العلماء هذا الأسلوب في لغة العرب يسمى الحصر والقصر، إنما المؤمنون إخوة، فحصر الأخوة في صفة الإيمان، فالأخوة أمرها عظيم. والذي يجب علينا أن نبين لكم ولغيركم ما نعلمه، واعلموا أن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية الدلالة والإرشاد، هذه يملكها الإنسان يعني يرشد أخاه إلى الطريق الصحيح ويدله عليه، وهداية التوفيق هذا لا يملكها إلا الله عز وجل، هداية التوفيق إلى العمل والحكم الشرعي هذا ما يملك أحد. أما الأولى هداية الدلالة والإرشاد فالله يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وأما الثاني هداية التوفيق التي لا يملكها إلا الله جل وعلا، فيدل عليها قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والآية لها سبب، النبي صلى الله عليه وسلم كان عند عمه أبي طالب حينما حضرته الوفاة، وكان عنده رهط من قريش لأن أبا طالب كانت له مكانة، فقال يا عم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه لأنه كان يدافع عن الدعوة ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينصره، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي يوم القيامة. فأراد أن يقولها, أراد أن يقول لا إله إلا الله. فقال أبو جهل ومن عنده من قريش قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال يا ابن أخي, يا ابن أخي والله لولا العار, يقولها أبو طالب, لقلتها لتقر بها عينك. فمات والعياذ بالله وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. قالوا, ورد في ذلك الحديث, قالوا هذا النصر, نصره للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه نفعه في الآخرة. قالوا أنه يقف في ضحضاح من النار, في ضحضاح من النار تصل إلى مخمص قدميه هنا, يغلي دماغ غليان, هذا أخف أهل النار عذاب. النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته عليه قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا ها أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. خلاص, وكفى النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أتاه رجل فقال ادعوا الله, يقول الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله لأبي وأبوه مات على الكفر. فقال عليه الصلاة والسلام إن أبي وأباك في النار. فحزن هذا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره إن الإنسان إذا مات على الكفر وجبت له النار. فإخوان انتبهوا للعقيدة, العقيدة العقيدة العقيدة, صححوا العقيدة, التوكل على الله والاعتماد على الله وطلب الغوث من الله والاستعانة بالله وعدم الاستعانة بغير الله, العقيدة صححوها يا إخوان. لأن العقيدة إذا كانت خربانة ما ينفع, ما تنفع بقية الأعمال. خلاص. طيب الحديث الذي يليه, لا إذا نقف على هذا الحديث لأن الوقت الآن ما بقي منه إلا القليل وننتقل إلى الأسئلة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لنا ولكم الختام, وأن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدارين الدنيا والآخرة, وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين, وأن يجمع كلمة المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد رمي جمرة العقبة